علي قد أضاء السعادة نورا وعم الفرح أرجاء البلاد تخرجكم يزيد السعادة سعادا وبشرا بالكفاح وبالنجاح وبشرا بالكفاح وبالنجاح بجمع قعد وعدت ولي شهود على تيس يقدم لي لحالي إذا صغت النشيد لكي أحاكي بلحني حبكم ولكم أنادي فأين التيس إني باشتياق لضرب الخمس أو نهش العظام وأوباش أتوني باحتكاك لعلهم ينالوا من حلالي لعلهم ينالوا من حلالي الفرح أرجاء البلاد تخرجكم يزيد السعادة سعادا وبشرا بالكفاح وبالنجاح وبشرا بالكفاح وبالنجاح فأين التيس فأين التيس يا